بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة عن طريق التعليم عن بعد. في هذه الحلقة سنتكلم عن قول المؤلف وحبيب رب العالمين وثبوت الخلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وثبوت على مراتب المحبة له عليه الصلاة والسلام. الصحيح وثبوت الخلة له صلى الله عليه وسلم كما هي لإبراهيم عليه السلام مراتب المحبة، وعلاها هي مرتبة الخلة الثابتة لمحمد صلى الله عليه وسلم عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، فهو مبعوث للجن والإنس. اختلاف أهل العربية في إعراب كافة. ثبت له صلى الله عليه وسلم استكمالا لما كان في الحلقة الماضية، وإنما نبدأ به بكلام المؤلف ثم ما أعقب عليه بعد ذلك على كلام المؤلف رحمه الله. ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، كما سار على ذلك المؤلف حيث قال وحبيب رب العالمين. فالمحبة الخلة أعلى درجات المحبة، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. والصحيح أنه قال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. فالصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم بدرجة أعلى من حبيب رب العالمين، وإنما هو خليل الرحمن كما كان إبراهيم خليلا للرحمن. المحبة قد ثبتت لغيره، قال الله تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. والحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. المحبة مراتب. المرتبة الأولى، وهذا من التقسيم الذي ليس عليه نص لكنه يستأنس به، المحبة لها مراتب. الأولى العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب. المرتبة الأولى العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبته إلى محبوبه وطلبه له. إذن الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. إذا نزل الماء انحط من صبب، انحط من مكان عال إلى مكان أسفل منه، فإن هذه هي تشبه مرتبة الصبابة، وهي مرتبة الثالثة. الرابعة هي الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم صاحب الدين لملازمته لغريمه، ومنه إن قول الله تعالى: إن عذابها كان غراما، نعوذ بالله من جهنم ومن عذابها. المرتبة الخامسة هي مرتبة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. يقول الله تعالى: سيجعل لهم الرحمن ود. أما المرتبة السادسة فهي مرتبة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، والشغاف ما يغطي الطبقة التي تكون على القلب. المرتبة السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب جل وعلا ولا العبد في محبة ربه. فلا العبد يعشق ربه ولا الرب يعشق عبده، وإن كان قد أطلقه بعض الصوفية والعباد واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاق أن العشق إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الشارح يرجح أن هذا المنع كان سببه أن العشق محبة مع شهوة، وهي منتفية من الطرفين، منتفية من أن تكون من العبد لربه أو من الرب لعبده، تعالى الله عن ذلك. الثامنة مرتبة التتيم، وهي بمعنى التعبد. وكذلك التاسعة هي مرتبة التعبد، والعاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، تخللت روح المحب وقلبه. يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز: وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن، يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد في النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. كلمة المحبة بذاتها واضحة، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. نأتي إلى قول المؤلف رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. كل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. لما ثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. وقول المؤلف الغي فغي وهوى، والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. أيضا يقول المؤلف الطحاوي: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى عامة الجن، فقد قال الله تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. يقول مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الجن والإنس قبله، يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول بعيد، فقد قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. وكذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا

واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. هنا يعرب كافة التي وردت في القرآن، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافة للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. والثاني أنها حال من الناس فهي منصوبة، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء العرب كثير فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أن كافة صفة لمصدر محذوف أي إرساء، أي واعترض بما تقدم أنه لم تستعمل حالة. يقول الثالثة أنها صفة لمصدر محذوف. وكلام الشارح رحمه الله أن كافة جرها فيه نظر هو غير صحيح، وأنها لا تأتي إلا منصوبة أيضا غير صحيح، فقد استعملها عمر رضي الله عنه، وكذلك هي مستعملة في لغة قليلة عند العرب. قول الطحاوي رحمه الله وقوله بالحق والهدى والنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من النور المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذا ما يتعلق بالكلام على ما عن من عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كافة، وإعراب كلمة كافة، وأن في إضافتها لي الورى نظر، وفي كلام الشارح نظر، وأنها جاءت في لغة قليلة عن العرب واستعملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي صحيحة خلافا لمن قال إن كافة لا تستخدم إلا منصوبة على وجه الحال، يعني أن تكون حالا كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالأصل أن تكون منصوبة حال، ويجوز أو في لغة قليلة من لغة العرب أن تستعمل مضافة، فيكون كلام الطحاوي رحمه الله عندما قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. إلى هنا ننتهي عن الكلام عن مسائل النبوة عن الرسالة، وبحسب ما ورد في المنهج وإلا فإني أعلم علما يقينا أن ما درسناه من هذه المسائل لا يعتبر شيئا كثيرا، وإنما هي من باب المفاتيح، وكذلك ما درسناه في القدر في الحلقات الماضية فيما درسنا في مسألة القدر في الحلقات الماضية هو أيضا بمثابة المفاتيح. وإذا كان في الحلقات فضل وزيادة فإني سأعود إلى الكلام على القدر بتوسع أكثر حتى يتبين لكم، مبتعدا عن سرد الشارح وشرحه على كلام الماتن الطحاوي رحمه الله، مقررا هذه المسائل بأبسط صورة مجتمعة ومرتبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.